بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من روايات تحت باب الدعاء. وكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه الروايات التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك الرجل يقول في دعائه: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: قد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وكذلك أيضا ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وكان رجل يصلي ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعليقا على دعاء ذلك الرجل: قال: قد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك أيضا ذكرنا الرواية المذكورة عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وفاتحة سورة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله تعالى الأعظم في ثلاث صور: البقرة وآل عمران وطه. في البقرة وهي آية الكرسي، وفي آل عمران في افتتاحها كما قلنا، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فهذا أرجى في القبول، هذا أرجى في القبول. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعيته دوما يقوم بالثناء على ربه سبحانه وتعالى وتمجيد الرب سبحانه وتعالى قبل السؤال. وقلنا نحن بنحتاج دوما أن نتعلم كيف دعاء العبادة، كيف دعاء العبادة. كل الأدعية التي ندعو بها فالإنسان لا يلجأ في كثير من الأحيان إلى ربه سبحانه وتعالى إلا لو كانت به نازلة أو كانت له حاجة عند ربه سبحانه وتعالى، عند ذلك بيجأر إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء. لكن دعاء العبادة نتعلم ذلك من خلال ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، ألا هو الثناء على الرب سبحانه وتعالى أو تمجيد الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبخي عنه. قال أبو داود: لا تسبخي أي لا تخففي عنه، أي لا تخفف الدعاء على ذلك السارق. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سرقت ملحفة لها فجعلت تدعو على من سرقها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبخي عنه. قال أبو داود رحمه الله: لا تسبخي أي لا تخففي عنه، أي لا تخففي عنه الدعاء، ولكن أن تكثر بالدعاء على ذلك السارق، أن تكثر في دعائها على ذلك السارق ألا يخفف عنه ذلك الإذن. قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. قال شعبة: ثم لقيت عاصمة بعد في المدينة فحدثني فقال: أشركنا يا أخي في دعائك. فبيذكر هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال عمر رضي الله عنه: كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنسانا يا أخي، أو قال: أشركنا يا أخي في دعائك. فعلى ذلك هذه كلمة سر بها عمر رضي الله عنه، وحري به أن يصر بهذه الكلمة. وكما قال: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وده طبعا كان دايما تقييم الصحابة رضي الله عنه ومعرفة الصحابة لهذه المناقب وتلك الفضائل. فهذه كلمة تكون منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشركنا يا أخي في دعائك. وطبعا كما بيذكر الشارح في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشركنا يا أخي في دعائك، أو لا تنسانا يا أخي من دعائك، قال فيه إظهار الخضوع والمسكنة في مقام العبودية بالتماس الدعاء ممن عرف له الهداية. وأيضا فيها الحث للأمة على الرغبة في دعاء الصالحين وأهل العباد، قال في ذلك: إظهار الخضوع والمسكنة في مقام العبودية بالتماس الدعاء ممن عرف له الهداية. وفيه أيضا حث للأمة على الرغبة في دعاء الصالحين وأهل العبادة، وتنبيهم لهم على ألا أيضا يخصوا أنفسهم بالدعاء، يعني تنبيه لهم على ألا يخصوا أنفسهم بالدعاء. ويعني كما بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك لعمر قال على أساس أن فيها توجيه لعمر ألا يستأثر بذلك الدعاء لنفسه، والداعي لا يستأثر بالدعاء لنفسه ولكن أيضا يدعو لنفسه ويشرك إخوانه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يدعو لأحد بدأ بنفسه. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الإنسان بيدعو لنفسه، فلتدعو بما شئت ثم بعد ذلك أن تشرك معك إخوانك من المسلمين. والدعاء للأخ بالأخيه بظهر الغيب معلوم طبعا ما فيه من منزلة وفضيلة كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا: لا تنسانا أخي من دعائك، نقول على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دل الأمة على كل باب من أبواب الخير، دل الأمة على كل باب من أبواب الخير، كما أمرنا صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. لا شك أن المصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ينتفع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. فعلى ذلك نقول فضيلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وحث الأمة على أن يكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لما يعود عليهم بالنفع والثواب، لما يعود عليهم بالنفع والثواب. وإنه لا تنسنا أخي من دعائك، وقلنا دعاء الأخ لأخي بظاهر الغيب له منزلة وعظيمة عند ربي سبحانه وتعالى، والملك عند ذلك يؤمن على دعائه، والملك يؤمن على دعائه ويقول لك مثله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: باب من أبواب الخير، إن دعا الإنسان لأخيه بظاهر الغيب فهذا باب من أبواب الخير، هذا باب من أبواب الخير. يكفي أن ملك يقيد حتى يقول ولك مثله، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم آخر هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: مر علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بإصبعي، فقال: أحد أحد، وأشار بالسبابة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يشير بإصبع واحد، أن يشير بإصبع واحد وهي السبابة، وهي طبعا إشارة للتوحيد كما بينا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب التسبيح بالحصى. قال أبو داود رحمه الله: باب التسبيح بالحصى. ثم ذكر رواية عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها رضي الله عنها أنه عن أبيها رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. تقول عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء. بينا الكلمات الجامعة، ولذلك قلنا الإنسان يعني في ظني أن هذا دعاء نافع، ولكن هناك أدعية أنفع من هذا الدعاء الذي يختار الإنسان، وهو الأدعية التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليها الأمة. فلذلك قال ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل من هذا؟ فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. أي تقول الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، إلى آخر هذه الرواية. قال المحقق عنها أنها ضعيفة، أنها رواية ضعيفة، ولكن أيضا نعلم من الشاهد التالي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قصة الجويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن هذا الدعاء الجامع، بيّن هذا الدعاء الجامع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب جوامع الدعاء، وكان يحب جوامع الدعاء كما بيّن. لذلك ذكر أيضا في رواية عن حميدة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. قالت يسيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. كذلك أيضا في رواية عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح، قال ابن قدامة بيمينه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. على ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعقد هذه التسبيحات أو هذا التكبير أو التقديس أو التهليل على الأنامل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحيثية التي من خلالها كان ذلك التوجيه، قال فإنهن مسؤولات مستنطقات. هنا معلوم أن جوارح الإنسان حتشهد على الإنسان يوم القيامة عند ربها سبحانه وتعالى، جوارح الإنسان حتشهد على الإنسان عند ربها سبحانه وتعالى يوم القيامة، تشهد بما عمل ذلك الإنسان، تشهد بما عمل ذلك الإنسان. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكما قال يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فالإنسان معلوم أن جوارح الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، وعندما يختم على في ذلك الإنسان فلا تنطق إلا الأعضاء، فلا تنطق إلا الأعضاء، فإن نطق هذا العضو عند ذلك ينطق بأنه قد عقد عليه التسبيحات. يبقى نقول أنامل الإنسان لما تيجي تشهد على الإنسان تشهد أنه قد فعل بها الطاعات، يعني الإنسان لما تشهد تشهد أنه كان يقدم من خلالها الصدقات إلى غير ذلك، وبالتالي الإنسان يبقى حريص جدا أنه يفعل الطاعات، يفعل هذه الطاعات، قلنا لأن أركان الإنسان حتشهد عليه يوم القيامة. يبقى نقول أركان الإنسان تشهد عليه يوم القيامة، قلنا أقدام الإنسان تشهد عليه، أيدي الإنسان بتشهد عليه، وكل أعضاء الإنسان حتى جلد الإنسان يشهد عليه كما بيّن وقال ربنا سبحانه وتعالى، فكل أعضاء الإنسان تشهد. فلذلك نقول لابد من هذه الوقفة مع النفس، نقول يا ترى بما تشهد هذه الأعضاء، ويا ترى لما احنا كده ننظر الى اليد كده وهذه ليست تتكلم، يا ترى بما تتكلم هذه اليد؟ نقول جلد الانسان يتكلم، بما يتكلم ذلك الجلد. أقدام الإنسان تتكلم بما تتكلم هذه الأقدام، يا ترى صرنا بها إلى طريق أو سبيل غير مشروع، ولا كنا ما نسير بها إلا وكان ما تحملنا هذه الأقدام إلا المساجد وإلى أماكن الخيرات. كل ده أساسا حيشهد على الإنسان، الإنسان يعلم هذه الحقيقة، لكن نقول في غفلة وفي تعامي تماما عن هذه الحقيقة. قلنا الإنسان بيضحك ويمرح وأيضا بيرتع دون أن ينظر في عواقب هذه الأمور، وأنه موقوف ومسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى. وفي ذلك اليوم الإنسان يعيش، نقول أنك أنت عيش هذا اليوم قبل أن تفد على ربك سبحانه وتعالى، نعيش ذلك اليوم قبل أن نفد على الله تبارك وتعالى. نقول الإنسان كده يجلس مع نفسه ويتوهم ذلك الأمر، يا ترى لما نفد على رب سبحانه وتعالى ويختم على في ذلك الإنسان، يا ترى بما تتكلم هذه الأعضاء؟ نقول هذه الأنامل بما تتكلم، هذا الجلد بما تتكلم، هذه اليد بما تتكلم، هذه الأقدام بما تتكلم. قلنا في أحيان كثيرة احنا بتمر علينا روايات، ولكن نحن لا نمكث فطرة أو لا نعطي النفس الفطرة أو الفرصة لكي نتفكر فيما نفد به على ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا هذا الأمر حنعدل من خلاله المسار، لا سبيل الإنسان أن يعدل المسار أو يصحح المسار إلا من خلال تلك الوقفات مع النفس، إلا من خلال هذه الوقفات مع النفس. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه العباد إلى هذه التوجيهات، وبالتالي قال وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. على ذلك ذكر لنا الحيثية المبرر لماذا قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر العباد أن هذه الأنامل ستشهد على الإنسان، هذه اليد ستشهد على الإنسان. وبالتالي نقول يبقى وقفة كده مع النفس، والإنسان يعني يخبر نفسه، يا ترى بما تتحدث هذه اليد لو تكلمت، كما بينا في سورة الزلزلة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ما يقرأ من كتاب ربي، فعلى ذلك ذكر له أن يقرأ ألف لام راء رآت، وبعد ذلك قال أن هي كثيرة عليه وكبر السن لغير ذلك، فقال يقرأ بالحواميم، قال أن هذا أيضا يعني ثقيل عليه، فقال يقرأ بالمسبحات، قال هذا ثقيل عليه، قال عليك بسورة الزلزلة. قلنا لما نيجي ندخل داخل سورة الزلزلة نعلم أن هذه الأرض حتشهد، فهذه الأرض نقول تسجل كل ما يحدث على ظهرها من سير ذلك الإنسان، ثم بعد ذلك تقول وتشهد عليك أرض أنه في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا. قلنا شهود على الإنسان شهود كثيرة، شهود على الإنسان شهود كثيرة، قلنا مش جوارح الإنسان فقط، ولكن حتى هذه الأرض التي نتعوى بأقدامنا ونسير بأقدامنا على ظهرها تشهد على الإنسان بما فعلوا عليها، في يوم كذا فعلت كذا وكذا، في توقيت كذا فعلت كذا وكذا. وبالتالي الإنسان لما يستحضر ويستصحب هذه المعارف وتلك المدلولات، عند ذلك نجد أنه في مراجعة مستمرة لما يتممه من أفعال أو من أقوال. وكان أيضا كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه. يبقى عقد التسبيحات بالأنامل قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ستشهد على ذلك الإنسان، ستشهد على ذلك الإنسان، فلو تكلمت تتكلم، لأنه كان يعقد عليها هذه التسبيحات من تكبير أو تقديس أو تهليل أو تحميد لربه سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية وكان اسمها برة، فحول اسمها فخرج هي في مصلاها ودخل وهي في مصلاها، فقال لم تزالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم، قال قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت لوزنتهن، سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يكون التفاضل بين العبادات، بل كيف يقع التفاضل داخل العبادة الواحدة. يعني ذكرنا أن من خلق المسلم الذي ينبغي أن يتربى عليه أنه يسعى إلى فعل الأفضل، هذا خلق يتربى عليه المسلم، السعي للفعل الأفضل. وبينا أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر العقبات التي تبث في طريق الإنسان عن طريق الشيطان ذكر سبع عقبات، منها العقبة السادسة، قلنا باب الفضل والمفضول، وهذا باب لا يفطن إليه الإنسان إلا إن كان عالما بدقائق السنن، إنسان مش هيفضل لهذا الباب إلا أو هذه العقبة إلا لو كان عالما بدقائق السنن. يبقى نقول إن إحنا أساسا لما بنيجي نتمم عمل لابد من النظر وتدقيق النظر. نقول أفضل صورة يؤدى بها هذا العمل, أفضل صورة يؤدى بها هذا العمل. ما يكونش هدف الإنسان, سعي الإنسان هو أداء ذلك العمل فحسب, أيكم أحسن عملا. يبقى نقول دايما كده بنبحث عن أفضل صورة يؤدى بها العمل, وبالتالي هذه صورة تنم على خلق الإحسان عند الإنسان كما قال وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يبقى نقول أن تحسن فيما تؤدي من أعمال, وبالتالي نتخير أفضل صورة لهذا الأداء. كده كده هنفعل مثل هذا العمل, يبقى نقول يا ترى أفضل صورة لأداء هذه العبادة إيه, الصورة أفضل صورة تؤدى بها هذه العبادة. لأن الإنسان يعني لا يقوم بتفويت حسنة واحدة, يستطيع أن يقوم بالتقاطها. نقول يا ترى إيه المانع, لماذا لم تقم بالتقاط هذه الحسنة وأنت على يعني تقدر على ذلك. نقول خاصة أنك أنت بتتمم العمل, طب لماذا لا نتمم العمل على أكمل صورة وعلى أتم صورة كما أتمها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم, كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند جويرية رضي الله عنها, وكان اسمها برة, فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم, لأن ده اسم طبعا في مدح, فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى جويرية, جويرية بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم, كان اسمها أساسا برة, فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى جويرية. فخرج وهي في مصلاها ودخل وهي في مصلى جلسة نفس أيضا الجلسة بعدما صلت في مكانها, فقال أنت زالي في مصلاك هذا؟ قالت نعم. قال قد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات, لو وزنت بما قلت لوزنتهن, سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الإنسان لما كده يعني يأتي بهذه الكلمات يحاول أنه هو طبعا عند دما يسبح أو يهلل أو يقدس أو غير ذلك, نجد أنه هو بيتخير من آرائه أو من مما يرى, يتخير صور من هذه الصور, ولكن نجد أن خير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقول ما من دعاء تريد أن تدعو به إلا وتجد ذلك الدعاء عند النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الفرق بين ما نختاره من أدعية وبين أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي جوامع الكلم, وبالتالي ده يظهر في سلوك الإنسان, يظهر في سلوك الإنسان. وكما بينا يعني هذا أمر بنجده, قلما نجد من يستند إلى أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت في رمضان, لأن ذلك وقلنا أن دائما الإنسان بيتخير كده من نظمه, يعني يحاول تركيبات يختار ذلك من نظمه ويبعد تماما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن إحنا لا نشعر وكأن ذلك الأدعية التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقق لنا إشباعا, كأنها لا تحقق لنا إشباعا, فيتخير إنسان من نظمه. يعني يبقى ده كما بينا, وده طبعا نقول فساد في الآراء, يعني هذه فساد في الآراء. لذلك يعني خير هذه النبي محمد صلى الله عليه وسلم تبقاش كلمة كده مجملة لا معنى لها ولا تفصيل لها, لأن أقول خير هذه محمد صلى الله عليه وسلم, يبقى نقول ده لابد من تحقيق هذا الأمر في واقع حياتنا, في واقع حياتنا. هنا أيضا يعني ماذا كانت تفعل جويرية رضي الله عنها؟ نقول إنها جلست ومكثت في مصلاها وكانت تسبح وتهلل غير ذلك, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجه جويرية رضي الله عنها وقال إن هو قال من بعدها أربع كلمات ثلاث مرات, نقول لو وزنت بما قلت لوزنتن. نقول كل الفطرة دي, طب يا ترى الذكر ده ياخد دي ياخد, نقول وقت يسير جدا, وقت بسيط جدا, فنقول هي مكثت فطرة طويلة, لكن نقول يعني مجموع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفوق ما قالت جويرية بنت الحارث رضي الله عنها على الرغم من التباين في الزمانين. نقول هذا الزمن لا يأخذ الوقت الكثير, يعني لو قال إنسان سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمتي كرر ذلك ثلاثا, نقول يا ترى كم من الوقت حيأخذ ذلك الذكر؟ نقول هذا وقت ضئيل يسير قليل بالنسبة لأنها مكثت هذه الفترة طويلة, وكانت أيضا تذكر ربها سبحانه وتعالى. ماذا كانت تفعل؟ كانت أيضا مستمرة في الذكر, ولكن نقول هذا كلام جامع, كلام النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم, ربنا سبحانه وتعالى خصه وأعطاه هذه العطية، ألا وهي جوامع الكلم. فلذلك نقول في كل عبادة والعبادات، يبقى قبل البدء في العبادة ننظر كده، يبقى أفضل صورة نؤدي بها هذا الأداء، أفضل صورة نؤدي بها تلك العبادة. يبقى ده المطلوب للإنسان، يكون الإنسان يتربى، وأن يكون من خلق هذا الإنسان إن هو دايما يبحث عن أفضل صورة للأداء، مش عبارة عن أداء، أفضل صورة للأداء. من توضأ فأحسن الوضوء، ولذلك ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا بعد ذلك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبق، ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك. قال بلى رسول الله، قال تكبر الله دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتسبح 33، ونختمها بلا إله، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. قال أبو ذر رضي الله عنه يا رسول الله، ذهب أصحاب الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها، وليس لنا مال نتصدق به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبق، ولا يلحقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك. قال بلى رسول الله، قال تكبر الله دبر كل صلاة 33، وتحمده 33، وتسبح 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ننظر إلى ما يذكر أبو ذر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذهب أصحاب الدثور بالأجور. قلنا ما كانش أبدا نظرة الصحابة رضي الله عنهم للمال على أساس أنه هو يحقق له المتاع أو الشهوات والملذات التي يتمناها الإنسان في الدنيا. قلنا داء المال عندنا رؤية الإنسان للمال، وقلنا إنسان بيسعى لتحقيق المال، لماذا؟ قلنا في غالب الأحوال يعني حتى يحقق ما يشتهي من ملذات الدنيا، من ملذات الدنيا. وبالتالي حتى لما بينظر الإنسان إلى أصحاب المال بينظر لأصحاب المال أنهم يتمتعون بأموالهم، يحققون ما يحتاجون إليه من رغبات. ده الحال، نظرة الصحابة أمر آخر، نظر الصحابة دايما ينظرون إلى تلك العطايا من ربي سبحانه وتعالى على أساس أنهم يحققوا من خلالها الدرجات عند الله تبارك وتعالى، يحققون من خلالها الدرجات. فهؤلاء أصحاب الأموال كيف ينظرون لأصحاب المال؟ ينظرون أنه أساسا يستطيع أن يؤدي عبادات هو لا يقوى على تأديتها، قلنا بالإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فكان ده أساسا هو ده نظر الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا ينظرون إلى فلان أنه من أصحاب المال وبالتالي يتمتع يحقق كل الرغبات التي يتمناها في الدنيا، كاش دي نظرة الصحابة أبدا رضي الله عنه. ولكن نظر الصحابة أن هذا يعني يتقدم عليه بطاعات، هو لا يقوى أن يقوم على فعلها نتيجة عجز اليد عن وجود ذلك المال. وبالتالي الصحابة رضي الله عنهم كانت هذه النظرة إلى الدنيا ونظرة الصحابة إلى المال. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذهب أصحاب الدثور بالأجور، تقدموا عليهم الفضل، وذكر كده قال يصلون كما نصلي، يبقى نقول يعني والله مش إحنا حنسبقهم بصلاة، لا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون بها. قال وليس لنا مال نتصدق به. فكانت القضية عندهم كلها إن هو حياتهم، منظومة حياتهم كلها كيف يطيعون الرب سبحانه وتعالى، وكيف أيضا يحققون هذه الطاعة من خلال تلك اللحظات وتلك العطايا والمنن التي أعطاها إياهم ربنا سبحانه وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، ألا أعلمك كلمات تدرك بهن من سبق، ولا حقك من خلفك إلا من أخذ بمثل عملك. يبقى عشان نعرف أن الذكر وأيضا عدم سآمة الإنسان من ذكر ربي سبحانه وتعالى يتقدم على هذه الأشياء، يتقدم على هذه الأشياء، على المال. ونقول لله مع أن المال فيه نفقة وإلى غير ذلك، يبقى الإنفاق في سبيل الله كل ذلك الأمر. لكن نجد أن يعني الذكر لا يتقدم عليه شيء، الذكر لا يتقدم عليه شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك أنت لا تدع ذبح كل صلاة أن تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 وتختمها بلا إله إلا الله. دي تمام المئة، تختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويبقى ده الذكر، نقول هذا ذكر يبقى سابق لنفقة المال، هذا ذكر سابق لنفقة المال. ولذلك لما رجع بعد ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنهم أيضا يعني علموا ذلك الأمر، فعند ذلك كانوا يسبحون كما نسبح أيضا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنجد أن أصحاب الدثور لما سمعوا بذلك الذكر نقول أنهم واظبوا على ذلك الذكر بعد الصلاة، وده الذكر طبعا بعد الصلاة. ودايما أيضا نحن بنسعى دايما لتحقيق هذا الذكر عن طريق كم دون الكيف، قلنا دايما الذكر كده كم وكيف. يبقى بعد الصلاة بعد أن ننتهي دبر كل صلاة نسبح 33، قلنا يبقى ده مش نحقق العدد فقط، العدد والأداء كما بينا قبل ذلك المطلوب مع كل عبادة احنا بنتممها مش بننظر الى العدد فقط، العدد والأداء. يبقى لا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة ونقف عند ذلك، نقول يبقى ده كلام صحيح، يبقى ده كم العبادة اللي احنا ده كم عدد الركعات التي نؤديها. لكن نقول يا ترى كيفية، نبحث دايما على الكم، لكن لابد من البحث أيضا عن طريقة الأداء وكيفية الأداء. هنا أيضا نسبح 33، يبقى نقول عندما تسبح فلتسبح كما سبح النبي صلى الله عليه وسلم. يا ترى أنت إيه ظنك في كيفية أداء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا التسبيح؟ يا ترى كده نقول إن هي بيسردها كنظم واحد مرة واحدة، ولا بيتمهل في الكلام سبحان الله، قلنا بيستصحب كده المعنى، بيستحضر المعنى سبحان الله، قلنا كأنها جمل منفصلة جمل منفصلة. لكن دايما عند الأداء احنا بنعتبرها كده كأنها جملة واحدة على قدر ما نستطيع أن نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قلنا كلمات كده، وكأن ان احنا عايزين نخلص من هذا الذكر، كأن المفروض المفترض ان انا أدي أداء هو بالكم فقط. نقول كم وأداء، يا ترى ايه الفرق ما بين سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ نقول إيه الفرق ما بينهم؟ هل يا ترى المغيرة بس في مباني الكلمات، ولا المغيرة أيضا في المعاني التي اشتملت عليها هذه الكلمات؟ في المعاني، ففين المعنى؟ إزاي نستصحب المعنى؟ إحنا نقول كده لو كان الإنسان بيقول سبحان الله قلنا حسبك، ما معنى هذا القول؟ يبقى نقول عنده كده معنى، عنده مدلول، ما معنى سبحان الله؟ ما معنى الحمد لله؟ ما معنى الله أكبر؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ ما من ذكر إلا ولابد أن يكون له معنى، معنى قمنا بزرع وغرس في القلب ونستصحبه عند نطق اللسان. ولا لأن أصل الذكر أساسا أن يكون هناك مواطأة بين ذكر القلب واللسان، مش هنقول الله ده اللسان بيقول سبحان الله، نقول قال القلب سبحان الله وترجم اللسان ذلك الأمر. يبقى قال القلب الحمد لله، ونقول اللسان نطق وجهر بالحمد لله. يبقى لابد ان احنا يبقى في استحضار كده، يبقى لا يكون هناك غلق في القلب، ولكن لابد من فتح قلب الانسان قبل هذه الاذكار. ونقول نفتح على صفحة الاذكار، يبقى هذه الصفحة نقول ان احنا دوب كل صلاة، يبقى هنبدأ نقول والله في ذكر، نفتح صفحة هذه الصفحة في قلب الانسان ونقول نستحضر المعاني، وبالتالي عندما ننطق يبقى مش والله نحن في حاجة الى التعجل، نحن ننتهي من الاذكار عشان ننتهي منها، ولكن نقول أنت في ذكر، فلا تسأل من ذلك ولا تسأل من ذكر ربك سبحانه وتعالى، وإياك أن تغفل عن استحضار المعاني، معاني تلك الأذكار. فلا يكون الهم ولا الشاغل الإنسان هو الانتهاء منها وتحقيق الكم دون أن يحقق الكيفية أو الأداء التي أدى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال غفرت له ذنوبه لو كانت مثل زبد البحر. فعلى ذلك ترى هل الكلام ده ممكن يتحقق مع من حقق الكم دون الكيف؟ نقول لا، مش هيتحقق أبدا، وإحنا حققنا بنحقق الكم فقط دون أن نحقق ذلك الكيف. ولكن كم وكيف الذكر دايما نتذكر كده، يبقى ذكر القلب وأيضا ذكر اللسان، موطاة بين ذكر القلب واللسان. لكن نقول ذكر اللسان مع غفلة القلب هذا طبعا لا يصلح، هذا لا يصلح. زي ما الإنسان كده بيقرأ القرآن بلا تدبر، يقرأ القرآن قرآن حلقي، يبقى يدوبك كده نقول قرآن لا معنى ولا مدلول لهذا الكلمات التي ينطق بها في قلبه. نقول لا، عند قراءة القرآن يبقى بيتم فتح القلب، يبقى حتى لا يكون في ذلك الغلق أو ذلك القفل على القلب، وإلا لا نفهم ولا نعي ما نتكلم به من كلام الرب سبحانه وتعالى. والله تعالى كما قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فيبقى لابد هنا نقول من يقظة القلب، ولابد من استحضار المعاني سواء اللي احنا بنقرأها من كتاب ربي سبحانه وتعالى أو معاني تلك الأذكار التي نتعبد بها لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يقول الرجل إذا سلم، لما بنسلم وننصرف من الصلاة ماذا نقول؟ نقول دايما كده مش معنى انتهائك من الصلاة انتهينا العبادة، نقول هناك توابع، في توابع، فلتؤكد على نفسك بهذه التوابع، خلي بالك في توابع بعد الصلاة، يبقى مش مجرد انتهينا من الصلاة كده نجد الفرار، وكأن الإنسان يعني كان ينتظر اللحظة التي ينصرف فيها من صلاته، نقول انتظر، فهناك توابع، في توابع، في عبادات مرتبة على هذه التوابع، في توابع لهذه العبادات، في توابع لهذه العبادات. فقال في ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة. قال كتب معاوية المغيرة بن شعبة أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة، فأملأها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يبقى هذا من الأدعية التي كان يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته. فنقول كيف كانت هذه الكتابات بين الصحابة رضي الله عنهم، يقفون على الألفاظ التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم. فكتم معي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة، لما بينسلم من الصلاة بينصرف الصلاة ماذا كان يقول؟ فأملاها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كذلك أيضا ذكر العديد من تلك الروايات تحت تلك الترجمة. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مرة قادمة نكتب ذلك القول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.